رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات الفقه، تكلمنا في زكاة الماشية في المرة السابقة وفي المرة التي قبلها عن شروط وجوب الزكاة. الآن باب زكاة الخارج من الأرض، من الزرع والثمار والمعدن والركاز، وكل هذه الأشياء تخرج من الأرض، زروع وثمار ومعدن وركاز، وهو دفن الجاهلية، فما زكاة هذه الأشياء؟ يقول الشيخ هنا: تجب في كل مكيل مدخر من الحب والقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكرسنة والسمسم والدخن والكروية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمق. فيقول: تجب في كل مكيل مدخر من الحب والثمر. وضرب أمثلة للحب وضرب أمثلة للثمر، فهي تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب ومن الثمار، مكيل ومدخر. قلنا أنها تجب في أربعة أصناف من الخارج من الأرض بالإجماع، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. تجب في هذه الأربعة بالإجماع. الحنطة، إيه هي الحنطة؟ القمح أو البرد، والشعير والتمر والزبيب، هذه الأربعة تجب فيها بالإجماع. منهم من عد هذه الأصناف إلى غيرها، وقال أن هذه الأصناف الجامع فيها أنها تدخر وأنها تكال، فكل ما يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. وأيضا يجمع هذه الأصناف أنها أقوات يأكلها الناس ويقتتون بها، فهناك من زاد شرطا أن يكون مدخر ومقتات ومكيل. وعند من قال كل مكيل مدخر يدخل فيه المقتات وغير الإيه؟ المقتات، أي ما يجعله الناس قوتا وما لا يجعلونه إيه؟ قوت. فلذلك هنا قال بزر القطن وبزر البطيخ، ها؟ فهذه أشياء لا تقتات لكنها تكال وإيه؟ وتدخر على المذهب. ففي خلاف بين العلماء في زكاة الخارج من الأرض، فمذهب ابن عمر وطائفة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا تجب الزكاة إلا في الأقوات الأربعة اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. واستدلوا بما رواه الطبراني والحاكم من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر في الدراية في إسناده من هو مختلف فيه، وأيضا هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، يعني فيه يحيى بن طلحة وهو مختلف فيه، وأيضا وهذا الحديث أمثل ما ورد في هذا الباب، أمثل ما ورد في هذا الباب، وتجد أن الحديث ضعيف، وهو ولأن هذا الحديث لو صح لكان عمدة في عدم وجوب الزكاة في غير هذه الأربع، لكن هذا الحديث لم يصح، واختلف أيضا في وقفه ورفعه. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، كل مقتات من مدخر من الحب والثمر، فالذي يقتات من الحب ما حتخش العدس واللوبيا والفاصوليا والرز والفول كل ده والحنطة، كل هذه الأشياء قوت للناس وتدخر، ومن الثمر يبقى هيبقى الزبيب وهيبقى التمر والفستق واللوز وإلى غير ذلك من هذه الأشياء التي هي قوت وتدخر. لكن قال الشافعي فيما نقله عنه القرطبي لا زكاة في شيء من الثمار غير التمر والعنب، يعني هو عمم في الحب وخصص في الثمار في غير التمر والعنب. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكان قوتا بالحجاز، قوت أيضا من صفته أنه يدخر، يعني كان قوت ومدخر في نفس الوقت. قال وقد يدخر الجوز أو الجوز واللوز ولا زكاة فيهما. ليه؟ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا، فجعل القوت الذي يعني تجب فيه الزكاة ما كان عند أهل الحجاز قوت، لكن هذه كانت عندهم فاكهة وليس بقوت، فلم يجب فيها الزكاة. واستدل النووي رحمه الله تعالى لمذهب الشافعي بأحاديث أنه لا زكاة في الثمار غير التمر والزبيب، لكن في كل في كل ما يقتات ويدخر من من الحبوب، لكن استدل بأحاديث كلها مراسيل، لكن قال يعني يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعض أو يؤكد بعضها بعض. واستدل أيضا بأن الأقوات تعظم منفعتها فيقتصر في الزكاة على ما كان قوت ويدخر. أيضا المشهور من مذهب أحمد وهو المذهب الثالث أنها تجب في كل مكيل مدخر سواء كان قوتا أو لم يكن. ومذهب أبي حنيفة وهو يعني أوسع المذاهب في هذا أنها تجب في كل ما خرج من الأرض، في كل ما خرج من في كل ما خرج من الأرض، مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عاد، يبقى بالتالي هو جعله من الخضر والثمار سواء كانت تدخر أو لا تدخر، وأيضا ما كان قوت وما ليس بقوت، فهو أوسع من يعني فتح دائرة الزكاة للخارج من الأرض. لكن هو قيده أيضا بالزروع التي تستغل عادة ويقصد بها نماء الأرض، ولهذا استثنى الحطب والحشيش والقصب لأن الناس ما يزرعون ذلك للنماء أو لاستغلال الأرض في العادة. نجد أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أوسط المذاهب في هذا، واستدل الشيخ هنا لهذا المذهب دليله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وفيما العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، عثريا يعني الذي يشرب بعروقه، يشرب بإيه؟ يعني لا يحتاج إلى ري، لا يحتاج إلى سقيا. لا لا يحتاج، يشرب بعروقه، يمتد في الأرض ويشرب هو من الأرض، فلا كلفة فيه، فلا كلفة فيه. أو كان عشريا هذا ففيه العشر، فما كان ينبت على المطر أو كان عشريا أي لا يحتاج إلى روي، هو يمتد في الأرض ويشرب بعروقه ففيه العشر، وما سقي بالنضح أي بالساقية أو بالآلة ففيه نصف العشر. موضع الشاهد فيما سقت السماء والعيون، وتسقى السماء والعيون إيه؟ كل الخارج من الأرض، كل الخارج من الإيه؟ من الأرض. طيب يبقى إذن الدليل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يدل على زكاة عموم الخارج من الأرض. طب لما قيده بالمكيل المدخر للحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، ليس فيما دون خمسة أوسق إيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فعلى هذا علم أن الذي يخرج فيه الصدقة ما يوسق، والوسق ده يعني معيار للكيل، معيار للإيه؟ للكيل. والوسق هي بفتح الواو، الوسق ستون صاعا، الوسق ستون إيه؟ صاعا. ومعروف أن الصاع ده مكيل زي الأدح عندنا، فيبقى ما يوسق يكون فيه الزكاة، واللي يوسق ده بيكال ويدخر، فيه صفة الإيه؟ للدخار والكيل. فهو خصص الخارج من الأرض بالمدخر المكيل. ليه؟ لهذا الحديث. وأيضا لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدق. ليه؟ لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحديث الأول فيه بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر. إذا هو اللي بيجب فيه العشر ما سقي بالإيه؟ من السماء، وما يجب فيه نصف العشر ما سقي بالآلة. إذا هذا الحديث الأول لبيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر، والحديث الثاني يبين قدر النصاب، قدر النصاب ها الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر ما هو، فلا تعارض بين الايه، فلا تعارض بين الحديثين. طيب يبقى تجب في كل مكيل مدخر. وعلى هذا وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول عليه ويحول على ثمنه، أو ويحول على ثمنه حول، يعني تبقى زكاة إيه؟ عروض تجار، هتبقى عروض إيه؟ تجار، يعني باعه وماله ها بلغ نصاب وحال عليه الإيه؟ وحال عليه الحول، يبقى خرج من زكاة الثمار والزرع. قال أبو الفروع واختار بجماعة وجزم به آخرون. قلنا تجب في كل مكيل مدخر من الحب، وضرب أمثلة لهذا ليه؟ لهذا الحب، وكذلك استدل بالأدلة وقال وتجب في كل ما يكال ويدخر من الثمر، وضرب أمثلة للإيه؟ للثمر. نعم. خيار إيه؟ لا طبعا ده النصاب ده إذا قلنا ابتداء بمذهب أبي حنيفة أنها تجب في كل خارج من الأرض، ماشي. طيب ما لا يوثق، ما لا يوثق كيف نقدر نصابه؟ نقول هذا بقى: إذا بيع هذا الايه الخيار مثلا أو القثاء ووجدنا أن ثمن البيع يساوي 5 أوسق من أقل قيمة مما يوثق، يعني من الشعير، من الإيه، من الحنطة، من غيرها، 5 أوسق ثمنها كام؟ فمثلا أقل قيمة 5 أوسق، يعني مثلا عندي عدس وعندي فول وعندي رز وعندي فاصوليا وعندي لوبيا، أقلهم مثلا هنقول القمح البر، يبقى ثمن 5 أوسق، 5 أوسق دول هيبقوا كام صاع؟ 300 صاع، 300 صاع هيبقوا تقريبا 600 كيلو. خلاص، كيلو الغلة بكام؟ تقريبا بجنيه، يبقى 600 كيلو دول هيبقوا تقريبا 600 جنيه. يبقى دول 5 أوسق من الايه، مما يكال ويدخر. اذا بلغ ثمن القساء او الرطب 600 جنيه، يبقى يساوي 5 أوسق مما يقال ويدخر، يبقى يخرج فيه الزكاة، يخرج فيه ليه الزكاة؟ العشر او نصف العشر على حسب ليه. يبقى ده طريقة حساب النصاب، لكن ليس مذهب بمنفرد. فالمذاهب ذكرناها، ايه هي؟ قولها انت بقى. اخراج زكاة في زكاة الخارج من الارض، اما انه مكتفي بالاربعة فقط، التمر والزبيب والحنطة والشعير، مش كده؟ والمذهب الثاني في كل ما يكال ويدخر سواء كان مقتات او غير مقتات، والمذهب الثالث قيده بالمقتات، والمذهب الرابع كل ما خرج من الارض مما يعني لنماء الارض ويستخدمه الناس عادة، لا كالحشيش والايه والغاب وما شبه ذلك مما لا يستنبته الناس في الارض، هذا ليس فيه زكاة. فإذا على هذا الأساس لما نيجي بقى لكل خارج من الأرض هدخل فيه القساء وغيره وغيره وغيره وغيره. فإن كانت أصناف لا توثق فما قدر النصاب فيها؟ نعم. يعني قال الفصل حضرتك أن هو الحاجات اللي لا تجب فيها الزكاة، لما فيش نمات، إنما ده بيحمل. أي نعم. لا لا لا، القصب، شوف هنا القصب ده اللي هو زي البوصة والغام اللي إحنا بنقوله، مش عصب السكر. ها؟ طيب. إذا هنا قال وتجب في كل ما يكال ويدخر، يبقى على المذهب فإن كان يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة. طيب، وإن كان يدخر ولا يكال فلا تجب فيه الزكاة، فلا بد من الشرطين. والمراد بالادخار ها يعني أن عامة الناس يدخرونه، مش لازم كل الناس بتدخر الأمر ده، ممكن بتاكله طازج مش كده ولا تدخره، فيصلح للادخار. خلاص، وان غالب الناس يدخرون. طيب، نعم، التمر ايه؟ التمر يكال. طيب دلوقتي اصل التمر عندنا بيوزن مش يكال، مش كده؟ وفي نفس الوقت هذه الاشياء اللي ذكرها كالتمر والزبيب وكذا، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التمر كان يكال في عهده، فما كان يكال في عهده فهو الذي يجب فيه ليه؟ فيه الزكاة. طيب، ثم قال أيضا كل ذلك لما تقدم، قال ولا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكهف. وهذا الحديث صحيح، لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، لا زكاة في حتى يبلغ، فدل ذلك على حصر الزكاة في الحب والإيه، في الحب والثمر، لكن يشترط أن تبلغ 5 أوسق. طيب، نعم. ليس نعم. من أين ما وضع المقتات؟ من أين يفهم من المقتات؟ من الأصناف التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث السعاة ليجمعوا هذه الصدقة من التمر ومن الزبيب ومن البر ومن الشعير، فعلم أنه ليس كل ما إيه؟ كل ما يخرج من الأرض، لكن ما يكال ويدخر، لأن هذا هو الجامع للأصناف التي كانت تجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ولا زكاة في عناب، لا زكاة في عناب في الايه في الأصح، ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش. ليه؟ قال بكسر الميم طبعا للمشمش، ونبق وزعرور ورمان وخوخ وخضر كيقطين ولفت، لعدم هذه الأوصاف منها أنها تكال وإيه وتدخل. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة، هذا صحيح. وله أيضا عن عائشة معناه أنه ليس في الخضروات صدقة. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا يعني حدائق فيها الفرسك يعني الخوخ والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، يعني أكثر أضعاف من الايه من العنب، فكتب يستأمر في العشر يعني يطلب منه الأمر أن يأخذ العشر من أصحاب هذه الحيطان الجنين اللي هي بتطلع رمان وخوخ، فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، ليس عليها إيه عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها إيه عشر، يعني فنهاه عمر أن يأخذ العشر من هذه الإيه من هذه الثمار. ففهم أن الزكاة ليست في كل الإيه الثمار لكن فيما يكال وإيه ويبقى. لكن في الحقيقة في الزيتون خلاف، هل الزيتون فيه زكاة أم لا؟ قال الشافعي لا زكاة في الزيتون، لا زكاة في الإيه في الزيتون، لقوله تعالى والزيتون والرمان في قول الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا جمع تبارك وتعالى بين الرمان وبين الزيتون، فإذا وجب في الزيتون وجب في الرمان، وعند هؤلاء لا يجب في الرمان فلا يجب في الزيتون إيه؟ فلا يجب في الزيتون أيضا. نعم خلاص، ما احنا قلنا التجارة خلاص دخلت في زكاة العروض، دخلت في زكاة العروض، انما ما دخلتش في زكاة الزروع والثمار. خلاص عنده شجر كتير بقى بيبيع الرمان والخوخ والفاكهة دي بالالاف، فلو بلغت نصابا وحال عليه الحول بقى عليه زكاة عروض الايه التجارة، لكن ليس عليه زروع ايه زكاة الزروع والثمار. أيوة نعم، هنا المذهب ما فيه زكاة في الزيتون، لكن في قول عن الايه عند الشافعي انه ايه انه في زكاة في الزيتون يعني. وايضا بعض او بعض صح لا لا، قول الشافعي لا زكاة في الزيتون، وعند غيره عند مالك لم يختلف قول. هنا في رواية اخرى عند الشافعي في القديم ان هناك زكاة في الزيتون، لكن لم يختلف القول عن مالك انه لا زكاة، ان الزيتون فيه زكاة، ان الزيتون فيه ايه زكاة. فعند مالك الزيتون فيه ايه فيه زكاة، وعند غيرهما الزكاة في زيت الايه في زيت الزيتون. طيب لكن المذهب انه لا زكاة ايه لا زكاة فيه، لان الله عز وجل قرنه مع الرمان، والرمان لا زكاة فيه عند من اوجب الزكاة في الايه في الزيتون. نعم نعم، وآتوا حقه يوم حصاده، عشان في الآخر قالت وآتوا حقه يوم إيه يوم حصاده. فالآية هذا مما استدل به الأحناف، مما استدل به الإيه الأحناف، قالوا أن ما لا يكال ويدخر أولى بالزكاة مما يكال ويدخر، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصد، إذا يوم ما تحصده هو ده إيه اللي أنت هتخرج منه على إيه على هيئته. لكن هذه الآية مجملة فسرتها الأحاديث الأخرى والأنصبة الأخرى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استدلال بالعمومات، لكن هناك خصوصات ها او احاديث خصصت هذه هذه العموم. مو افعال وقول عمر وفعل عمر كذا، قال هذه من الايه من العباء التي لا ليس فيها عشر. قال وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين تجب الزكاة. نعم والله في أصناف بترجع القاموس، يعني هو زي الدخن مثلا، الدخن ده عبارة عن ايه؟ ها؟ قالوا ان الدورة العويجة، عارف الدورة العويجة الصغنانة دي؟ قالوا هي الدخن كذا، والكراوية والكسبرة وبذر القطن والكتان كل ده معروف، والفستق والبندق والسماق علو يكون عند الجمل، انا لا ادري على وجه التحقيق، لكن هو من الايه؟ من الثمر اللي يكال وايه؟ ويدخن. ما ادري العناب هل هو كركديه ده بيسموه في عنب ماشي، لا زكاة في عنب، لا زكاة في عنب، لا هو الاولى ان يكون عناب لان العنب فيه زكاة وهو اللي هيبقى الزبيب بعد كده يعني. لكن هو الخلاف في الحقيقة اذا كان هذا العنب يعني يزبب او لا، يعني في عنب يصلح ان يكون زبيب وفي عنب لا يصلح ان يكون ايه زبيب، فهل العنب الذي لا يصلح ان يكون زبيبا تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ هنا فيها خلاف، هذه فيها ايه فيها خلاف، لكن هنا عناب غير العنب، على المذهب حيجب في كل عنب خلاص سيصير زبيبا او لا يصير. طيب وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا، والشرط الثاني ها أن يكون إيه مالكا للنصاب وقت الوجوب، مالكا للنصاب وقت الإيه الوجوب. الشرط الأول اللي هو أن يكون مالكا، أن يبلغ الثمر أو الحب قدر النصاب حتى تجب فيه إيه الزكاة. بالنسبة للحب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق، يعني في التمر بعد ما يجف ها لأنه رطب، بعد ما يجف ويصبح تمر ويكال يبقى هنا ننظر بلغ خمسة أوسق أم لا. كذلك الحب بعد ما يجف الحب ويصفى ها من القشر وبلغ خمسة أوسق تجب فيه ليه الزكاة. أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق لأنها زكاة فاعتبر لها النصاب كسائر ليه كسائر الزكاة. وطبعا الحديث اللي مر بنا ليس فيه ما دون خمسة أوسق ليه صدق. نعم تصفية الحب مش بيبقى فيه يعني تنزله من السنبولة بتاعته ها وتنقيه من القشر اللي فيه ها وطبع ها نعم بعد الدريس خلاص بتسموه الدريس. نعم آخر مرحلة بعد ما يطلع ده تشوفه خمسة أوس خمسة ايه خمسة أوس. طيب قال بعد تصفية الحب وجفاف الايه وجفاف الثمر يبلغ خمسة أوسق. قال وهي 300 صاع لأن الوسق 60 ايه صاعا كما ذكر، أن الوسق فتح الواو والوسق برضو بكسرها 60 صاعا إجماعا لنص الخبر الوسق أو الوسق 60 ايه 60 صاع، لكن الخبر ضعيف لكن أجمع العلماء على أن الوسق أو الوسق 60 ايه صاع. مش فاهم سؤال. يعني الحب دوت لا ماليش دخل، احنا ملينا في الحب ماليش دخل بزكاة عروض التجارة دلوقتي، انا بتكلم على زكاة الحب والثمر بغض النظر عن كان الخارج ده ها يعني ناس ممكن تبيع زعة في النخيل ممكن تبيع التبن ممكن تبيع كذا ويبلغ نصاب ده هيخش في الجانب الثاني، احنا بنتكلم على زكاة الزروع والايه والثمر. طيب، أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وقدر النصاب بالأردب 6، يعني 6 أردب ورب، وبالرطل العراقي نعم لا لا بس سيبني من الأرداب ب 144 كيلو، أرداب ب 144 كيلو 75 كيلو. طيب وبالرطل العراقي 1600 رطل عراقي، بالرطل العراقي 1600 رطل عراقي، على أساس أن الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، 5 أرطال وثلث بالإيه؟ بالعراقي. وأنا عندي 5 أوسق دول 300 صاع، فحتضرب 300 × 5 1/3 هيطلع لك 1600 إيه؟ رطل عراقي. يبقى دي 5 أوسق، يبقى ده النصاب بالقدر إيه؟ بقدر الرطل العراقي. وقدر النصاب بالرطل القدسي 257 رطلا وسبع رطل، لحديث أبي سعيد مرفوعا ليس فيما دون 5 أوسق صدق. وقدر النصاب بالرطل الدمشقي 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل. طبعا احنا عايزين نحول هذه المقاييس الى المقاييس اللي احنا عارفينه، الى الكيلو ها اللي احنا عارفينه او الكيلة ها بهذا. فالرطل العراقي بيساوي الرطل العراقي 128.4 أسباع درهم، والرطل المصري 144 درهم. يعني تقريبا الرطل العراقي ها 9 من 10 من الرطل الايه؟ من الرطل المصري. فعلى هذا الصاع بالرطل المصري تقريبا 5 أرطال إلى ربع، مش 5 1/3 بقى، 5 1/3 رطل عراقي، لكن 4.75% رطل ايه؟ رطل مصر. وده تقريبا بيساوي 2.11 كيلو جرام، يبقى الصاع بيساوي 2.11 كيلو جرام، او بنقول تقريبا احنا ما بنيجي نحسبه في زكاة الفطر بنعتبره 2.5 كيلو، مش كده؟ لكن هو بالضبط 2.11 كيلو جرام. فالخمسة اوسق اللي هم 60 صاع حيساوي 633 جرام، كيلو جرام، 633 كيلو جرام. نعم بين نعم الصاع وزنا هيختلف شعير عن زبيب عن غير. العلماء وزنوه على أثقل الحبوب اللي المسافات البينية بينها بسيطة، فحطوا فيه عدس ووزنوه، حطوا فيه عدس ووزنوه، فجابوا الصاع النبوي ووضعوا فيه عدس ووزنوا العدس له 5 أرطال وثلث بالعراق. فأنت لو جبت بوزن العدس ده، ومنهم من وضع فيه البر، من وضع فيه ليه البر، فبرضه وجده بوزن البر الرزين الجيد 5 أرطال وثلث. فلو أنت جبت أي حاجة مما يكال ويدخر بوزن البر أو بوزن العدس، يبقى أنت يقينا تجاوزت ليه؟ تجاوزت الصاع، تجاوزت ليه؟ صاع. يعني المسافات البينية ما بين حبات العدس بسيطة، فحيبقى مكبس عدس، لكن المسافات البينية ما بين حبات الفول تبقى كبيرة، مش كده؟ فيبقى الوزن بتاع الفول هيكون أقل من وزن ليه؟ أقل من وزن العدس. ووزن الرز هيبقى أقل من وزن العدس، لأن المسافات البينية في العدس إيه؟ في العدس أقل. فأنا لو جبت باقي الحبوب مما يكال ويدخر بوزن العدس، يبقى أنا يعني فعلا تجاوزت الصاع يقينا، تجاوزت الصاع يقينا. فالعلماء قيموه على هذا، على أنه 5 أرطال وثلث من العدس أو من البر الرزين الجيد. لكن منهم من قال يعني وزنه بدل ما هو 2.11 يبقى 2.40 كيلو، ده اللي قاله الشيخ العثيمين أنه 2.40 كيلو، 2.40 كيلو مش 2.4 كيلو، 2.40 كيلو، 40 جرام، 2.40 كيلو، ما 2.40 كيلو يبقى 2.4، فبقول 2.40 كيلو. ايوه ماشي. طيب يعني 2.4، يعني 2.4 كيلو جرام، لكن مع الحساب اللي انا حسبته 2.11 كيلو جرام. وفي من حسبوه اكتر من كده، يعني اصلا ايه يعني على هذا الحساب هيبقى الستون الخمسة اوسق اللي هم ستون صاع هيبقى 633 كيلوغرام، على الحساب 42 هيبقى 612 كيلوغرام. في من حسبوه اكثر من كده، يعني حاسبينه على يعني ممكن يوصل 600 حاجة و50 جرام، يعني الامر قريب. يعني انت تقدر تقول اللي هي لو تجاوزت 600 اخرج من باب الايه اليقين، من باب يعني حتى تخرج من العهدة ايه بيقين. منهم من حسبها بالكيلة، قال الوسق 10 كيلات مصرية، وعلى هذا يكون النصاب 50 كيلة، كل النصاب 50 ايه 50 كيلة او 633 كيلو جرام او 612 كيلو جرام. فلو بلغ وزن هذه الحبوب بعد التصفية بعد تصفية الحب وجفاف الثمر بلغ، او بعد تصفية الحب بلغ 633 كيلو جرام، فتجب فيه ليه؟ تجب فيه الزكاة. طيب ده الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الخارج من الارض ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها، يكون المزكي مالكا للنصاب وقت الوجوب. يعني 50 كيلو ده النصاب، لو اقل من كده ما فيه زكاة، اكتر من كده فيها زكاة. 50 كيلو او 633 كيلو جرام، ودي هتساوي دي، يعني دي بالكيلو ودي بالكيلو، الكيلو 12 كيلو. طيب يبقى 12 في 50 تبقى 600، مش كده؟ يبقى هنخلي يعني هو حساب 600 قد يكون يعني ان وصل 600 تخرج، مش كده؟ نعم، من باب الاحتياط، مش كده؟ ان في من قال 612 633 657، فيعني حتى تخرج من العهده بيقين اذا وصلت ل 600 يبقى ايه هتخرج الايه الزكاة اللي هم ال 50 كيلو، لان في احتمال تكون الكيلو اكثر من 12 كيلو بشويه، اللي هي هتجيب لك الفرق بتاع ال 12 كيلو او الايه؟ نعم؟ يعني هتجيب لك 3%، فتزيد على ال 12 كيلو بشويه. لكن هي على الحساب في الحقيقه الحساب الدقيق المحسوب على الخمسه وطلت هتطلع 633 كيلو جرام. طيب الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاه ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها، ووقت الوجوب في الحب اذا اشتد، يعني اذا قوي الحب وصار شديدا، بحيث انك انت لو ضغطت عليه ما ايه لا ينضغط، يعني البذره لما يكون لسه او الحب لما يكون لسه ايه طريه تدوس عليها تنضغط، مش كده؟ لكن لما تبدا تنشف تدوس عليها لا تنضغط. يبقى اذا دست عليها ولا تنضغط يبقى هو ده وقت اشتداد الحب، يعني قوي الحب، ان الحب قوي وصار ايه شديدا لا ينضغط بضغطه، يبقى هنا ده وقت وجوب الايه وقت وجوب الزكاه. وفي الثمر اذا بدا صلاحها، يعني البلح يصفر او يحمر والعنب يتموه حلوا، ها يبقى هنا وجبت الايه وجبت الزكاه. لما يبقى محصرم لسه ها لم تجب فيه لا تجب فيه الزكاة. طيب ده بيفيدني في أنه لو مات المالك بعد صلاح الزرع، بعد صلاح الايه بعد صلاح الزرع، فلا زكاة على الوارث، لكن الزكاة فين؟ الزكاة على الميت، يعني تجب أنها تأخذ من ايه تأخذ من تركته، لأن الصلاح كان في حياته. لكن لو مات قبل بدو الصلاح هيبقى الزكاة على الورثة، فلو تقسم عليهم ممكن ما يبلغش نصيب كل واحد نصاب، يبقى مفيش فيه زكاة. لكن لو بدأ صلاحه قبل ما يموت فهنحسبه كله كشيء ايه كشيء واحد، واضح؟ طيب فيبقى اذا الشرط الثاني ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبه، وقت الوجوب هو اذا اشتد الحب ها وإذا بدا صلاح الثمر. لأنه يقصد للأكل والاقتيات به في ذلك الوقت فأشبه اليبس، قاله في الكافي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل، يخرس عليهم يعني يقدر ما في النخل من التمر، ده هيبقى لما ينشف كم كيلة ولا كم صاع ولا كم وسم، ها، حتى يأخذ منهم الجزية. لا زكاة على اليهود، لكن حتى يأخذ منهم ليه؟ حتى يأخذ منهم الجزية. إذا بدأ صرعاني حين قال حين يطيب قبل أن يؤكل، يعني يخرص حين يطيب قبل أن إيه؟ قبل أن يؤكل. فلا تجب في مكتسب ها لقاط، لقاط ده اللي هو بيروح يلم الايه البلح او الحب اللي وقع، فهذا لا زكاة عليه ولو بلغ ما جمع نصابا، ولو بلغ ما جمع ايه ما جمع من الزرع او من التمر ايه نصاب، فلا زكاة عليه. من زكاة تجب امتى؟ عند اشتداد الحب وعند بدو صلاح الايه الثمر. فلا تجب في مكتسب ها لقاط، مكتسب لقاط او في مكتسب ها للقاط، كويس، يعني المكتسب باللقط، يعني في مكتسب ها، ولا تجب في مكتسب او في مكتسب لقاط، في مكتسب لقاط، في مكتسب لقاط ماشي، فلا تجب في مكتسب لقاط وأجرة حصاد. أجرة حصاد يعني لو قلت له روح احصد لي أو نزل لي التمر من على النخيل وليك تلت التمر، فلو بلغ هذا الثلث خمسة أوسق لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليه، لأنه لم يبدو صلاحه وهو في إيه؟ وهو في ملكه. فكذلك وأجرة حصاد، يبقى إذا الإيه الحصاد هو الذي يعني يحصد الإيه الزرع. ولا فيما يقتنى من المباح، نعم، انا حده له اجره، حده له اجره عشان هو هيروح ينزله من على الايه من على النخل، هقول لك تلت النخل بس جمعه لي وحطه في الباب. مين اللي مالك وقت صلاحه؟ لا، هو وقت صلاحه هو على الثمر، نعم، هو على نخله لما يبدا يحمر ويصفر، في الوقت ده هو مش هيجمعه، هو مش هيجمعه في الوقت ده، هنتظر بقى لما ايه لما يعني ينتهي صلاحه، يعني مش يبدو صلاحه، لما ينتهي صلاحه يبدأ يجمع، فوقت الوجوب انتهى، وقت الوجوب بالنسبة له ايه انتهى. نعم، ما هو تاجر الحبوب؟ ايش داك الحبوب هنا؟ يعني وقت بنتكلم في الثمر ايش داك الحبوب ماله؟ بلغت ده ملوش علاقة، ما زرعش ده، ما زرعش، انا بتكلم على الزارع دلوقتي، يبدو صلاح الثمر واشتداد الايه الحب، فده اللي احتجب عليه الايه الزكاة. طيب، فلا تجب في ايه مكتسب لقاط واجرة حصاد، ولا فيما يقتنى من المباح كبطم وزعبل وهو شعير الايه الجبل، يعني المباح هذا ليس فيه ايه ليس فيه زكاة. طيب، قال فيزكي حصل فيزكي نصابا حصل من حب سقط له بملكه من الأرض أو سقط في أرض مباحة لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الإيه؟ وقت وجوب الزكاة. طيب، هو هنا في مسألة، هل يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع أنك أنت تزرع بنفسك؟ ها؟ المذهب أن ما نبت في أرضه من فعل الله عز وجل ليس ملكا له، يعني هي أرضه لكن نبت فيها شيء ليس من فعله، خلاص الله عز وجل أنبته إيه؟ أنبته له، لم يدخل فيه إيه؟ فعل الإنسان، فهل هو يملكه أم لا يملكه؟ المذهب أنه لا يملكه، لكنه أحق به من غيره، فلا زكاة عليه، فلا زكاة ايه فلا زكاة عليه. يعني لو طلع حب في ارضه بدون ما يزرع، بدون ما يزرع، هل تجب فيه الزكاة ولا ما تجبش فيه الزكاة؟ على المذهب لا تجب فيه الزكاة لانه ليس مالكا له لكنه احق به من غيره، لكن في قول اخر ان ما نبت في ارضه يملكه، طالما ملكه يبقى وجبت فيه ليه وجبت فيه الزكاة. ورجح العثيمين حفظ الله تعالى أنه لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والإيه والنار. وهذا حديث رواه أبو داود وسكت عنه. وعلى هذا فلا تجب في هذا المال الذي نبت في أرضه أو هذا الحب الذي نبت في أرضه دون فعل منه لا تجب فيه زكاة، لأنه مطلقا. وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. كويس. إلا لو أنت حفرت وطلعت مية يبقى أنت متكلف، يبقى أنت تملك. لكن لو في نهر بيجري في أرضك هل ليك أنك أنت تمنع ماء النهر عن غيرك؟ ما هو هذا الثاني على أنه ملكك، على القول الثاني على أنه إيه، على نبت في أرضك يبقى إيه، يبقى ملك. صرف الحديث للإيه؟ لا، أنت ليس ملكك ما نبت فيها، ولم تفعله أنت ليس ملكك، لكن أنت أحق به من غيرك. لأن ليه؟ لأن من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به من غيره. من سبق إلى مباح فهو أحق به من إيه؟ من غيره. فأنت ملكك للأرض جعلك الأسبقية في هذا المباح عن إيه؟ عن غيرك، فأنت أحق به من غيرك، لكن تملكه هو. ليه؟ يعني مثلا إيه الفرق ما بين أنا أحق به من غيري وأملكه أو لا أملكه؟ لأنه بيترتب على هذه المسألة تجب فيه زكاة ولا تجب. فقلنا إن قلنا قلت تملكه وجبت الزكاة، إن قلنا لا تملكه يبقى لا تجب الزكاة. لكن من ناحية أحقيتك به في كلا الأمرين أنت أحق به من غيرك، سواء قلنا أنك تملكه أو لا تملك. واضح؟ نعم. ماشي، هبة من الله عز وجل محض لكنها في أرضك، فأنت أولى الناس بها. احنا دلوقتي بنتكلم على شرط متى يجب، متى تجب الزكاة في الحب والثمر. بيشترط انك انت تكون مالك، يشترط دي غير دي خالص، يشترط انك تكون مالك للحب والثمر وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. فهذا الحب الذي نبت في ارضك، نبت في ارضك وظهر يعني واشتد، او هذا الثمر الذي ظهر في ارضك ويعني بدا صلاحه يجب عليك الزكاة فيه ام لا تجب؟ يجب عليك الزكاة فيه أو لا تجب؟ أنت تملكه أو لا تملكه؟ هو هنا أنت تملكه أو لا تملكه. أما الهبة أصبح الموهوب له هذا الشيء مالكا له خلاص، فلا خلاف على أن الموهوب له ملك هذا الشيء. لو كانت هذه كالهبة ما اختلف العلماء في أن أنك تمتلكها أو لا تمتلك، لكن هم اختلفوا هل تملكها أم لا تملكها. فمنهم قال أنت أحق بها نعم لكن لا تملكها، وترتب على هذا التفريع وجوب الزكاة من إيه؟ من عدم. على المذهب أنه لا يمتلكها لكن هو أحق بها من غيره، وعلى هذا فلا تجب فيها ليه؟ فلا تجب فيها الزكاة. طيب، الجزء اللي هو أنه بتاع المتن ويزكي، ها؟ طيب، قال ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، فيزكي نصابا حصل من حب ها له سقط بملكه من الأرض. نعم، ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، لا مش فعل الزرع، فعل يعني هو لابد أن يكون زارع هيزرع، فلا يشترط نكون أنت إيه اللي زرعت، لا يشترط نكون انت اللي زرع. ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، لا يشترط نكون انت اللي زرع، الارض بتاعتك ايه زرعت دون ان انك انت تكون زرع. فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الارض، يعني الحمام جاب حبة وسقطوا لك في الأرض فنبت وطلع، يبقى أنت مالكش إيه؟ مالكش فيه فعل، مالكش فيه إيه؟ مالكش فيه فعل. يبقى الحب ده سقط دون ما تسقطه أنت، لا يشترط أن يكون أنت اللي أسقطت الحب حتى تجب الزكاة. فلو وقع الحب في الأرض ونبت دون فعلك وجبت أيضا الإيه؟ الزكاة. فقال ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع، فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الأرض، أو سقط في أرض مباحة، أو سقط في أرض مباحة لأنه ملكه وقت وجوب الإيه؟ وقت وجوب الزكاة. نعم. أو إيه؟ شرط يكون الحب ملكه؟ لا، ما احنا قلنا ان الحب ده اصلا يكون ايه؟ من باب المباح، باب المباح يعني اترمى ها وملوش مالك، فتلمى في ارضك انت حب له. ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له، ماشي، يعني ليه؟ كأنه هو بيمتلك الايه؟ بيمتلك الحب خلاص، وجيت مثلا المواشي بذرت الحب فين؟ في الأرض، وبعدين طلع الايه؟ طلع الحب. المهم هنا لا يشترط فعل الزرع، يعني لا يكون قاصدا للزرع ولا يفعل الزرع حتى تجب فيه الزكاة. هي الكزبرة فيها زكاة على المذهب؟ ها؟ ما فيش فيها زكاة؟ مالها؟ ماشي، لو نخلة طلعت في الأرض دي تتخش في النقطة الثانية الأولانية اللي أنا ذكرتها اللي هو إيه؟ يعني لا غير حب له، اللي هو ما نبت في أرضه بفعل الله ها وليس بفعله، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ ها قلنا على القولين مش كده؟ هنا ده حب لي، إنما هناك نما يعني نبت فعل دون أن يكون حب يملكه أو لا يملكه، دي فرع تاني في الايه في المسألة. فلو هذا حب له نبت في أرضه ها يجب أيضا فيه الزكاة، يجب أيضا، فلا يشترط أن يكون وضع الحب مقصود وأن يكون من ايه؟ من فعله حتى تجب الايه؟ الزكاة. كويس. قال أو سقط في أرض مباحة، يعني حبه هو سقط في أرض ايه؟ فكأنه هو نفسه زرع الأرض مش كده؟ فلا يشترط أن يكون الزرع في أرضه أو أرض مباحة من فعله، المهم أن يكون الحب له، يكون الحب إيه؟ له. أو سقط في أرض مباحة لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة، بل الحب ده ملكه وقت وجوب الإيه؟ وقت وجوب الزكاة، فتجب فيه الزكاة. نعم. إيه؟ أرض مباحة يعني أرض أي حد ممكن يزرع فيها، الأرض لمن استصلحها يعني لا يمتلكها أحد خلاص، اللي عايز يروح الأرض دي صورها ويزرع له ذلك، أنها مشاع لا أي حد، فحب وقع فيها ونبت فهو أحق به لأنه هو حب ويجب فيه الزكاة. ولا يشترط أن يكون قاصدا بذر الحب أو أن يكون الحب بفعله حتى تجب فيه ليه؟ الزكاة، لأنه يملكه وقت ليه؟ وقت الزكاة، وقت الزكاة. طيب لو على هذا تفرع في أرض أخرى مباحة لا تملكها ولا تملك الحب وظهر فيها الايه؟ الثمر، ظهر فيها الثمر او ظهر فيها الحب واخذت هذا الحب انت لانه مباح، فهل تجب الزكاة؟ لا، لانك لا تملك ذلك وقت الوجوب، لا تملك ذلك وقت الايه؟ الوجوب. انت ملكته بعدما اخذته، لكن وقت الوجوب انت لم تكن مالكا ليه؟ لها، فلا تجب الزكاة. وقت الوجوب اشتداد الحب وهو في مكانه، وبدو صلاح الثمر وهو في مكانه، فإذا يعني ظهر ذلك وهو في ملكك واجبت عليك الزكاة، واجبت عليك الايه؟ الزكاة. لكن لما ظهر اشتداد الحب وحلو الايه أو بدو صلاح الثمر ها في أرض مباحة بحب ليس لك، فهذا ليس ملكا لك فلا زكاة عليك، فلو أخذت ذلك ليست فيه زكاة. واضح؟ طيب أيضا فرع متعلق بهذه المسألة أنه وجوب الزكاة، هل الدين، احنا قلنا أن الدين بيمنع وجوب الايه؟ الزكاة، فهل الدين هنا يمنع وجوب زكاة الخارج من الأرض؟ هل يدفع قدر الدين والنفقة من الخارج من الأرض وبعدين ينظر في الباقي إن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا، أو ينظر للخارج من الأرض بغض النظر عن النفقة أو الدين الذي هي عليه. فيعني الدين هذا الذي عليه ممكن أن يكون صرفه على الأرض، ممكن يكون هذا الدين لم يصرفه على الأرض لكن عليه هو، يعني صرفه على نفسه وعلى إيه وعلى أهله. قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، يعني مذهب ابن عمر أنه يقضي ما عليه، ها، سواء كان انفاق على الثمر وعلى الأرض وعلى العمالة، ها، وسواء كان دين استدانه للصرف على عياله وعلى أهله. فقال يسد كل هذا من الثمر ومن الحب، وما تبقى إن بلغ نصابا أخرج الزكاة وإلا فلا. مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه يخرج من الحب أو الثمر ما أنفقه على الحب والثمر، أي ما أنفقه على الأرض فقط لا ما أنفقه على إيه؟ على أهله. واختلفت أقوال العلماء على ذلك، ها، منهم من قال يخرج ما أنفقه على الأرض فقط، ومنهم من قال يخرج الدين إيه؟ على الدين. وهذا الأثر صحيح، ها، صححه أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب، فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة، أي بلا مؤنة، ها، بلا تكلفة يعني، العشر. نعم، مذهب ايه؟ مذهب ابن عباس ماله؟ يبقى يدفع ما انفقه على الثمر والحب فقط. ماذا ابن عمر؟ يدفع كل ما عليه. ايضا قبل ما انتقل للفصل هذا، ايضا فروع بتتعلق بهذه المسألة. يعني لو باع النخيل وعليها الثمار ولم يبدو صلاحه، الزكاة على مين؟ او باع الارض وفيها الزرع ولم يشتري، فالزكاة عليه ولا على المشتري؟ على المشتري. عشان احنا بنقول وقت وجوب الزكاة وقت ما يشتد الايه، وقت ما يشتد الحب ويبدو صلاح الايه، الثمر، لانه اخرجها عن ملكه قبل وجوب الزكاة عليه. لكن لو باعها بعد كده، باعها بعد ما بدا صلاح الثمر، اذا الزكاة عليه مش كده؟ يبقى عرفنا ان ده وقت الايه، وقت الوجوب. نعم، ثمن المباع ايه؟ ما ليش علاقة بأن الفلوس بلغت نصاب. يعني إيه الفلوس بلغت نصاب؟ أنا بقول زكاة مال، أنا بقول زكاة زروع. يعني إيه الفلوس بلغت نصاب؟ يحول حول على حاجة إيه؟ أنا بتكلم في زكاة زروع وثمار. يبقى فلوس إيه وحول إيه؟ وأنا بتكلم في زكاة أموال. ها، ماشي، بواجبة الزكاة عليه بالشروط بقى، نكون بلغ اتنصار. هو كده ساعتها يعني لو باعت حاجة ولسه مشتري، مبقاش خرجها من ملكه خاصة يعني. لو باعها ولم تشتد، يبقى انت رحت فرع تاني. انت دلوقتي بتسألني فرع تاني، لو باعها ولم تشتد لا يجوز. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، ما لا يجوز ان يبيعها قبل بدو ايه؟ بدو الصلاح. طيب، ها، هذا البيع غير صحيح، هذا البيع غير صحيح، لان اصلا ما فيه غرض. انت بتبيع له الثمر لما يبدو صلاحه فيه غرض، ممكن يبقى فاسد ما طلعش، ها. فنهى عن بيع الثمر قبل بدو ايه؟ صلاحه، هو ده من بيع الغرض المفسد للعقد، من بيع غير صحيح، ها، قبل ايه؟ هيبيع ايه بقى؟ هيبيع ايه؟ هو بيبيع ثمر لم يبدو صلاح، هيبيع ايه؟ بيع اذا بيبيع ارض، ملوش دعوة بقى بالزرع اللي فيها. يبقى هو بيبيع الارض مش بيبيع الزرع. يبقى اذا الزرع اللي فيها يعني ارض مزروعة، ارض مزروعة، يبقى هو بيبيع ليه الارض والزرع تابع ليها. لكن احنا بنقول اللي هو هيبيع الثمر بس، هيبيع ليه؟ هيبيع الثمر بس، او هيبيع الحب بس، لا يجوز بيعه قبل بدو صلاح. ها، حتى لو متراضين على البيع والشراء، حتى لو مطردين عم بيعوا شراء حتى لو مطردين عم بيعوا شراء ان انت بتخش في مسألة في البيوع انا هنا خلاص. فبتكلم دلوقتي انه تجب الزكاة عند بدو ايه بدو صلاح الثمر وعند اشتداد الحبل خلاص. فعلى هذا لو باع النخيل مثلا وعليها ثمار لم يبدو صلاحها وباع النخيل مش باع ليه ثمر باع النخيل باع الجنينة بالنخل فيه خلاص يبقى الزكاة على مين على المشتري مش على البائع. وتفرع على هذا ايضا لو تلفت يعني ولو بفعله يعني قاصد مثلا ينبلح يطلع لصيص وقبل ما يبدو صلاحه قال لك اقطعه ما منوش ايه منوش فايده يعني لم تلقح النخل وكذا. فلو اتلفه بفعله او بغير فعله قبل بدو صلاحه فلا زكاة عليه قبل ايه قبل اشتداد الحب يعني وقبل ايه يعني درس الارض خلاص هو عايز يزرع حاجه ثانيه دلوقتي ودي مش جايب له ايه مش جايب له همها يعني خلاص. فهو لو فرض ان هو اتلف الزرع او الثمر قبل بدو الصلاح قصدا او بغير قصد لا زكاة. يبقى كل دي فروع على ان الزكاة لا تجب الا باشتداد الحب وبدو الصلاح ليه وبدو الصلاح الثمر. ولا يستقر الوجوب يعني احنا خلاص من امتى بتجب امتى بقى يستقر الوجوب عليه يستقر الوجوب اذا جمعناها ها وجعلت ودرست وتحطت في البيبر يبقى هنا استقر الوجوب ايه استقر الوجوب عليه. فان تلفت قبل استقرار الوجوب عليه ما هي واجب خلاص. فان تلفت قبل استقرار الوجوب عليه بغير فعله لا زكاة. ان تلفت بعد استقرار الوجوب عليه بفعله وجبت عليه الزكاة خلاص. يعني بعد ما وجبت عليه الزكاة خلاص جه وراح مثلا ايه اتلف الثمر عليه الزكاة. لكن يعني فرض راح ايه خلاص واحد قال لك زعله راح منزل كل البلح وايه وحرقه مثلا وجبت عليه الزكاة. لو فرض انه ايه يعني تلفت بغير فعله جت ريح رامت كل الكلام ده خالص فملاش حاجة من هذا الايه من هذا الثمر فيبقى لا زكاة عليه. يبقى تلفت بغير ايه او جت نار حرقت الاشجار فتلفت بغير ايه بغير فعل. فلو تلفت بفعله بعد الوجوب يبقى استقر الوجوب عليه. ان تلفت بغير فعله فلا عليه. طب بعد ما تتجمع بقى بعد ما احنا جمعناها يبقى هنا استقر الوجوب فالمذهب على أنه تجب عليه الزكاة لو تلفت بفعله وبغير فعله والقول الثاني لطائفة من أهل العلم أنها لا فرق بينها وبين الحالة الثانية التي ذكرناها. إن تلفت بفعله وجب وإن تلفت بغير فعله لا تجب. يبقى على ذلك هم حالتين بس اللي هم قبل الايه قبل الاستقرار وبعد الاستقرار لا قبل الوجوب وبعد الوجوب قبل الوجوب وبعد الايه الوجوب وبعد الوجوب زي بعد بعد الايه بعد استقرار الوجوب عليه. نعم لو تلفت بفعله دون قصد اذا كان مفرطا يضمن اذا كان مفرط يعني ايه ساب الحب مثلا كده ولغايه لما باظ وفسد وهو مقصر يبقى ايه كده. وبرضه لو سابه يتسرق وما حطش عليه حراس يبقى مقصر ضاع منه ويخرج الزكاه. انما لو حط حراس وكل حاجه وجات حراميه ضربوهم وسرقوا ما علوش يبقى هو فعل. فاحنا بنقول خلاص يبقى اذا بالتالي اذا هو لم يقصر لا يضمن ان قصر ضمن. واضح؟ طيب قال وتجب يبقى كل دي فروع على هذه على هذه المسألة. طيب أيضا من هذه العشر الواجب في زكاة الثمر والحبوب إذا كان واحد استأجر الأرض وزرعها فالعشر ده على مين على المستأجر ولا على الزارع على الزارع اللي هو مستأجر الأرض واحد استأجر الأرض وزرعها يبقى الزكاة على مين؟ على المستأجر، لأن هو مالك الزرع. لا، المستأجر ولا المالك؟ مالك الرقبة يعني، على المستأجر وهو الزارع، وليست على صاحب الأرض. ليست على صاحب الايه؟ ليست على صاحب الأرض. طيب، هل يستأجر النخل؟ هذا فرع. هل يستأجر النخل؟ يعني واحد يروح يقول له مثلا سيب لي النخل بتاعك ده 10 سنين اخد التمر اللي فيه، 10 سنين اخد التمر اللي فيه، السنة بكام؟ يقول له مثلا سنة ب 100 جنيه، خد 1000 جنيه وسيب لي الايه الحديقة دي اخد الثمر لمدة 10 سنين. هل هذا يجوز؟ ها؟ دي إيجارة غير المتن. عند جميع العلماء هذا لا يجوز، عند لأن فيه غرر. عند جميع العلماء إن هذا فيه غرر، ما يدري أن الإيجارة توفي الثمر ولا لا توفي. ها؟ فعند جميع أهل العلم، ليه؟ عند أكثر أهل العلم أن النخل لا يستأجر. ليه؟ ها؟ أي حاجة بقى، الشجر اللي هو فيه ثمر، برتقان مثلا كده، أي كلها. لكن رجح شيخ الإسلام جواز استئجار الأرض في هذه الحالة، جواز استئجار البساتين قياسا على استئجار الأرض. مش هو ممكن يستأجر الأرض ويزرعها لمدة 10 سنين؟ هذه جائزة، أجازوه. فقال هذه كهذه. قال وهذا هو الثابت عن عمر حين ضمن حثيقة أسيد بن حضير لغرمائه 3 سنين وفاء لدينه. يعني أسيد بن حضير رضي الله عنه مات وعليه ديون كثيرة، وكان عنده إيه؟ حديقة. فأجر عمر يعني الحديقة، ها، بحيث أن الثمار هذه الحديقة يأخذها المستأجرون أصحاب الديون هذه وفاء للدين الذي كان عليه، وفاء لهذا الدين. فقال له أنه عمر فعله بمحضر من الصحابة ولم ينكر إيه؟ ولم ينكر أحد، فأجاز هذه الإيجارة، وقياسا أيضا على إيجارة الإيه؟ الأرض للزرع. ورجح العثيمين هذا المذهب. وذهب ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه إذا كان أكثر الأرض بياضا، يعني فيش فيها زرع وفيها نخيل لكنها قليلة، أجاز إيجارة الأرض بما فيها من الإيه؟ من النخيل. ليه؟ لأن إيجارة الأرض هنا يلحق بها النخيل، والأرض أكثر وحتأخذ حكم الأغلب، فيجوز في هذه الحالة على المذهب، يعني على أساس أن الإيه يلحق الأقل بالأكثر، يلحق الأقل بالإيه بالأكثر. فالأقل هي النخيل، وغالب الأرض بياض، فهو أجر الأرض بما عليها من الإيه من النخيل. لكن عند جمهور أهل العلم أنه يؤجر هذه النخل على سقايتها وعلى القيام عليها بجزء من إيه من الثمر الخارج إيه منها. هذا بالنسبة للإيه للنخيل، والأرض يؤجر. يبقى هذه واحدة وهذه إيه وهذه واحدة. يشتري ايه؟ ايوه خلاص، مش هيشتري حديقة بقى، هيأجر، دي اسمها ايجارة. لا ما يشتريش، ده هو هياخد منه الحديقة، ده هو هيقوم عليها ويزرعها بقى، وإلا بيشتري. يشتري ازاي؟ يعني مين اللي بيقوم على الأرض؟ صاحب الأرض؟ صاحب الأرض؟ لا، لا يجوز ذلك. وده مش كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام هيأجر منه اللي هو الايه؟ هذه الأرض بما عليها من الشجر، هيؤجر البستان كله. فصاحب الايه البستان ده حيمشي، ملوش علاقه بحاجه، هو اللي هيقوم على الارض دي والثمر والكلام ده كله. انما ما يجيش يقول له انا هشتري الناتج اللي طالع منك ده، لا، دي مش ايجار بقى، ده هو نال غرر بقى، وهو داخل في النص نهى عن بيع الثمار قبل بدو ايه صلاحي، مش كده؟ لا، لا يجي. طب هو عارف هيطلع قد ايه بقى؟ 2-3. لا، نعم، حالة دي كأنه أجر له الأرض زي ما بأجر له الإيه الأرض يزرعها، أجر له الثمر برضو يقوم عليه ويشوفه هو إيه يثمر أو لا يثمر. ها، زي الأرض ممكن تخرج زرعة أو لا تخرج. ما هو نعم قاسر على مستأجر الأرض مستدل بفعل إيه. قال ويجب في حب وثمر يسقى بلا كلفة، ها، كبعروقه اللي احنا سميناه عثريا. ويجب في حب وثمر يسقى بلا كلفة كبعروقه وغيث وهو ما يزرع على المطر، ولو بإجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع، ها، أو الثمر العشر، والعشر فاعل يجب، أي يجب العشر. قال يعني يجب فيما يسقى بلا كلفة، أي بلا مؤونة، والمؤونة تكون في نفس السقي، يعني أنت وقت ما بتسقيه تتكلف، ها؟ أي يحتاج إلى إخراج الماء عند الإيه؟ عند السقي بمكائن أو بالساقية أو ما شابه ذلك، أو بإيصال الماء إليه بطريق أو بآخر في كل ما تروي. أما مجرد إيصال الماء إلى المكان تفتح له مثلا إيه ترعى وخلاص وتسيبه بعد كده يشرب، فهذه ليست مؤونة تجعل الصدقة تبقى نصف العشر بدل إيه بدل العشر. فمجرد إيصال الماء إلى المكان ليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق خليج مثلا أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعتبر مؤونة يجعل الزكاة نصف الزكاة بالموت. ماشي. قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، ويجب فيما يسقى بكلفة كدوالي جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقرة، سائع، والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل، يعني يطلع حط جراد ويسقي بها الشدوف يعني، وناضح وهو البعير الذي يسقى عليه، والناعورة يديرها الماء نصف العشر. يبقى كل ما في كلفة في ريه يبقى فيه نصف الايه العشر، وما لا كلفة في ريه فيه العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي رواية أيضا فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. واضح كل الأحاديث دي وأحاديث إيه صحيحة أن الإيه أن ما كان فيه كلفة فالزكاة فيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة فالزكاة فيه العشر. نعم أو إيه بعليا هو يشرب بعروقه، يشرب بعروقه، أو كان بعل هو زي يشرب بعروقه، بعليا يشرب بعروقه، يشرب بعروقه. طيب قال ويجب على رب المال إخراج زكاة الحب مصفى من سنبله وقشره، أو اللي كان بيسأل من إيه من السنبل والقشر، خلاص، وإخراج الثمر يابسا، إخراج الثمر إيه يابس زي الزبيب، هتطلعه زبيب أو تطلع عليه الرطب تطلعها تمر. لما روي عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا، يعني يخرص العنب يعني يروح عند شجر العنب أو تكعبات العنب أو زرع العنب ويشوف ده يطلع زبيب قد إيه، ده لازم يكون راجل خبير، يبص للشجرة كده يقول لك دي هتطلع مثلا كام 30 كيلو، الشجرة دي هتطلع 50، الشجرة دي هتطلع 40، بمجرد نظرة عنده خبرة في تحويل هذه الرطب إلى تمر، ما تتوزن كده، عشان كده سماه خرص، خرص يعني تخمين، إن ده بيخمن ويقدر، يبني على غلبة الإيه؟ على غلبة الظن. وهذا الخرص ليه؟ لأن يترك فيه مصلحة لصاحب المال، وفيه مصلحة أيضا للإيه؟ للمسلمين، كويس؟ فمصلحة صاحب المال هو بيبقى عايز يأكل من التمر ده رطب وعايز يوزع وعايز كده، فلو قلنا له استنى لغاية لما ينشف وبعدين نوزن وبعدين نشوف اللي عليك قد إيه، فمنعناه من الاستفادة بإيه؟ بثمره. فاحنا نقول له لا، احنا هنشوف ده تقديرا قد كده لحاجة الناس الى الاستفادة بهذه الاشياء، وهي في ايه يعني البلح رطب والعنب عايز اكله يعني هو صابح ما يكونش زبيب، فنجعله يتصرف في ماله كيف يشاء ونخرص عليه، اي نقدر هذا لما يجف يبقى قيمته قد ايه وتقديره ايه وتقديره قد ايه، واللي بيقوم بهذا الامر خبير يقوم بذلك. فقال ويجب امره ان يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليها، يبقى الجوز واللوز وهكذا، ولا هو قال كل مكيل مدخر من الثمر تجب فيه الزكاة أيضا يكون كذلك. طيب ثم قال يعني هنا إيه ولو احتيج إلى قطع ما بدأ صلاحه قبل كماله، زي الموز الواحد اللي هو بيقوله مش كده، لو احتج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسين بقية، أو وجب قطعه لكون رطبه لا يثمر أو عنبه لا يذبب، ها؟ ولو احتيج، يعني بيقول لك انه لا يسمى وقيس الباقي عليها، ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، والثمر يابسا، ولو احتيج الى قطع ما بدا صلاحه قبل قبل كماله لضعف اصله. هذا لا يمنع وجوب لا يمنع وجوب الزكاة لضعف اصله او لخوف عطش او تحسين بقية او غير ذلك. يعني بقول حتى كل هذا لا يمنع من وجوب من وجوب الزكاة. طيب، فلو خالف المالك واخرج رطبا، يعني ما اخرجوش تمر وعنبا وسنبلا، لم يجزه، لا يجزئه ذلك، ها، ووقع نفلا، ده لو اخرجه الى الفقراء بنفسه يقع نفلا ان كان الاخراج للفقراء. فلو كان الاخذ الساعي، يعني عامل الزكاة اللي بعث الوالي، فان جففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزأ، خلاص، والا رد الفضل ان زاد، يبقى الساعي يرجع الباقي لصاحب الايه، لصاحب المال، واخذ النقص ان نقص. يعني هو الساعي لو خد منه بدل ما ياخد تمر اخذ رطب، فيشوفه بعد ما يجففه لو بلغ النصاب خلاص، لو زاد يرجع الباقي للايه، لصاحب الثمر، لو قل ياخد منه الايه، ياخد منه الثمر. لابد ان ايه، ان يكون الخارج جاف من الايه، من الثمر اذا جف. قال وان كان بحاله بيد الساعي لسه ما جفش، يرده لصاحبه ويطلب منه ان هو يديه له ايه، يديه له يابس ويطالبه بالواجب. وان تلف بيد الساعي، هو اللي اتلفه، ها، رد بدله لملكه، يضمنه، يضمن، فيرد بدله لايه، لملكه، ويطالبه بزكاة الثمر يابس. طيب، خرص الثمار، احنا خدنا فكرة يعني الخرص ايه معناه، مش كده؟ خرص الثمار، وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. يبقى يستحب للإمام أن يبعث الخارص. الخارص ده ايه؟ قلنا خبير، ها؟ يعرف قيمة الايه الموجود على الشجر قبل ما يقطع، يعرف قيمته، ولما يجف يبقى قد ايه، يقول يجب فيه زكاة او لا يجب، وقيمة الزكاة دي، فيخرصها على ملاكها ليتصرف فيها، لأنه بالخرص يعرف الساعي والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص إنما استعمل هنا مع كونه إنما يفيد غلبة الظن للحاجة، مش كده؟ يعني مش هيقدر يطلع القيمة بالضبط، للحاجة، فإن التيقن متعذر. ويكفي خارص واحد، مش لازم تبعت له اثنين ولا ثلاثة، يكفي خارص واحد، لأنه كحاكم وقائف اللي بيعرف الشبه، في تنفيذ ما يؤدي إليه اجتهاده. وشرط كون الخارص مسلما أمينا لا يتهم خبيرا، مش راح ترشي عشان لا معلكش زكاة، لا، يبقى هو مسلم وإيه وأمين. ولو قنا، أي ولو عبدا، لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قاله في الايه، في الشرع. وأجرته، أي أجرة خارس الثمار، على رب الثمرة، على المالك، على مالك الثمر، مش عليه، ها، يعني زي محاسب، وده زي ده خبير بيحدد لك عشان مصلحتك، زي بيقول ايه المحاسب، انت بتجيبه عشان يحسب لك، محاسب بياخد أجرة من مين؟ من رب الماء، مش كده؟ يعني انت تجيب محاسب قانوني، مين اللي بيديله اجرته؟ صاحب الايه، صاحب الشركه او صاحب الماء. لكن اللي بيجمع الضرائب، اجرته فين؟ انت اللي بتديله اجره، اجرته على اللي هو يعني بعثه لدفع الايه، الضرائب. فكذلك الساعي، الساعي تبقى اجرته على مين؟ على الوالي، مش كده؟ مش الساعي هو اللي بعته يجمع الزكاه، يبقى اجرته على الايه، على الوالي. لكن الخارص ده خبير بقى، أجرته على صاحب الايه، أجرته على صاحب المال، يبقى أجرته هي أجرة الخالص على رب الثمر. وإن لم يبعث الإمام خالصا، فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خالص، يبقى هو نفسه يقوم بالايه، بخرص الثمر، أو يأتي بخالص، ها، يأجره، ها، ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه. قال ويجب، ها، تركه لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة. يعني ان الرجل الخارص الساعي او الخارص لما يجي يخرص يشيل تلت الثمر ده ها يديه للايه ما يحسبوش او ربع الثمر ما يحسبوش على اساس هو في حديث ضعيف عن اللي هو قال حديث ابن ابي حثمه قال اذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث ضعيف يعني ضعف الألماني في ضعيف الايه في ضعيف الجامع. لكن هناك اثار عن عمر رضي الله عنه وعن خلفاء انهم كانوا ها يامرون بذلك. وقال ابن قدامه في المغني على الخارص اللي بيقدر ان يترك في الخرص الثلث او الربع توسعه على ارباب الاموال لانهم يحتاجون الى الاكل هم واضيافهم، هم هياكلوا منه وهيدوا للضيوف منه مش كده، فاللي هياكلوه واللي هيدوا للضيوف ما يخشش في الايه ما يخشش في الحساب. فقال انهم يحتاجون الى الاكل هم واضيافهم ويطعمون جيرانهم واصدقائهم وسؤالهم اللي بيسالوهم بيدوهم، ويكون في الثمر الساقطه في شويه بيقع وينتابها الطير وياكل منها المره، فلو استوفى لكل منهم ها يعني ما هو موجود اضر به أضر أيبه. وبهذا قال إسحاق ونحو ذلك قال به الليث وأبو عبيد. والمرجع في تقدير المتروك ده الربع ولا التلت إلى اجتهاد الساعي، لو كان جيرانه كتير وضيوفه كتير بيسيب له التلت، ما فيش عليه وارد كتير بيسيب له ليه بيسيب له الربع. واضح؟ الخارص لما بيجي يخرص بيعمل حسابه بالربع طالع، لأن اللي بيقدر الخارص مش كده هو يجنب من الزكاة خلاص. فلو شال الربع وكان الباقي لا يساوي زكاة بمعلوم الزكاة. قال ويجب عليه أي على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعل صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل الايه قبل الوجوب ها يبعث السعاة ليقبضوا ايه ليقبضوا هذا الشيء. طيب هننتقل للخراج، هنقف عند الايه عند الخراج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.